بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى المعروفة بالخلاصة. وكنا قد أتينا في الدرس السابق على أفعال التفضيل، وبقيت منه بقية يسيرة. نعم، قال: ورفعه الظاهر نزر. ورفعه أي رفع أفعال التفضيل، ذكرنا فيما مضى أن أفعال التفضيل مما ينوب عن الفعل، ما ينوب عن الفعل ويعمل عمله كالمصدر، اسم الفاعل، صيغ المشبه، اسم المفعول، صيغ المبالغة، هذا كله أخذناه. فمما ينوب عن الفعل ويعمل عمله أفعال التفضيل. قلنا الأصل في أفعال التفضيل أنه يرفع ضميرا، أنه يرفع ضميرا مستترا يرجع إلى المفضل. متى يرفع اسم ظاهر؟ في هذه الصورة، في هذه المسألة، يقول لنا مسألة الكحل، أنه الشاهد فيها فيه ذكر الكحل، كلام المثال المضروب فيها فيه لفظة الكحل. قال: ورفعه الظاهر نزر، أي قليل ونادر، نزر. ومن النادر، قلنا ما ذكره السيبوي: مررت برجل أفضل منه أبوه، هذا من النزر والقليل الذي ذكره السيبوي. مررت برجل أفضل منه أبوه، أفضل. أما إذا رفعتها فهذا كثير، واللي عادي، واللي جملة من مبتدأ. ومررت برجل أفضل منه أبوه، أي أبوه أفضل منه، على تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. أما إذا قلنا مررت برجل أفضل فننهي على أفعل التفضيل، ويكون قد رفع اسما ظاهرا وهو أبوه، وهذا نزر ونادر وقليل. إلا في مسألة الكحل فيجوز أن يرفع اسما ظاهرا بشرط. قال رحمه الله: ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، فكثيرا ثبت، كان ترى في الناس من الرفيق أولى به الفضل من الصديق. وذكر لنا رحمه الله تعالى شرطا واحدا، هو أن يعاقب فعلا. ما معنى أن يعاقب أفعال التفضيل فعلا؟ أي أن يصح أن يتعاقب مع الفعل، أن يحل محله، هذه معنى عاقب فعلا. عاقب فعلا أي إذا جاء أفعال التفضيل حال كونه يجوز أن ينوب عنه فعلا، في وضع يجوز أن ينوب عنه فعلا، ينوب عنه فعلا، عاقب فعلا. هذا هو ذكر لنا شرطا واحدا، كان الشروط أربعة، شروط أربعة. الشرط الأول أن يعاقب فعلا بعد نفي أو شبهه، بعد فعلا أو شبهه، رافعا مرفوعا أجنبيا، مرفوعا أجنبيا، مفضلا على نفسه باعتبار حاله، يصح أن ينوب عنه فعله بعد نفي أو شبهه، وأن يكون مرفوعه أجنبيا، الذي رفعه أجنبي، وزيد أن يكون ذلك الأجنبي مفضلا على نفسه باعتبار حالين. وبالمثال يتضح مثال الشهير هنا: ما رأيت رجلا أفضل في عينيه الكحل منه في عين زيد. ما رأيت رجلا أفضل في عينيه الكحل، مش أفضل، أحسن، مثال الشهر أحسن. ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. شوفوا الشروط. قلنا الشرط الأول أن يعاقب فعله، بمعنى أنه يصح أن ينوب عنه فعله. ما رأيت رجلا يحسن، ما رأيت رجلا يحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد، إذا هذا عاقب فعله. يسبق أن يكون مسبوقا بنفينا، هل يقاس على نفي غيره؟ ما رأيت أو لم أرى رجلا. قلنا ثالثا يكون مرفوعه أجنبيا، ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل. فالكحل غير لفظة رجل. ونعم التفضيل وقع على الرجل، يفضل الرجل من حيث أن الكحل حسن في عينه، لكن وقع التفضيل حتى على لفظة، فهو رفع أجنبيا. زيد مفضلا على نفسه باعتبار المحلين. كيفاش مفضلا على نفسه؟ الكحل هنا في المثال فاضل ومفضول، فاضل غيره ومفضل غيره عليه. كيف هو في عين زيد فاضل، الكحل في عين زيد أفضل منه في عين غيره، وهو في عين غير زيد مفضول. فهمتها مفضل على نفسه باعتبار محلين، باعتبار محل زيد هو في عين زيد فاضل وأفضل من غيره، وفي غير عين زيد غيره أفضل أفضل منه. قال هنا في هذا ما رأيت رجلا أحسن أي يحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. هذه مشهورة في مسألة الكحل، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو جار على هذا المنوال. حديث ابن عباس رضي الله عنه صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر إلى آخر الحديث. وذكر أضرب لك مثال يقارب هذا: كلن ترى في الناس من رفيقي، لم ترى نفي في الناس من رفيقي أولى، يصح أن يعني يفضل غيره، يصح أن ينوب عنه الفعل، أولى به الفضل، الفضل أجنبي وهو مفضل على نفسه باعتبار محلين، فهو في الصديق المزية والأولوية في الصديق أفضل فاضلة، وفي غيرها غيرها أفضل منها أو أفضل من الصديق، أولى من الصديق رضي الله عنه. النعت، النعت هذا شروع من ابن مالك رحمه الله تعالى في التوابع، في التوابع. قبل هذا لا أدري في قول ابن مالك فيما مضى وإلي منكون يضف وجرد ولزم تذكرة، إذا أضيف إلى نكرة مثاله يستحضر المثال، مثال كثيرة. ونحن ذكرنا أحوال أفعال التفضيل، يقدر يكون محل بأن أو مضافا أو مضافا إلى غيره كما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى. وإن لمنكور يضف أو جرد ولزم تذكران واحد، قلنا في هذا المثال لا أدري ذكرت المثال، قلنا من الأمثلة التي يلزم فيها أفعل التفضيل الإفرادة والإفراد نعم والتذكير أن يكون مضافا إلى نكرة، يكون مضافا إلى نكرة أو أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة، يكون مجردا من أل ومن الإضافة، وإما محلا بأل ولا مضاف ولا مجرد من أل ومن الإضافة. فإذا جرد من أل ومن الإضافة أو ضيف إلى نكرة فهنا يلزم الإفرادة والتذكير. المثال هذه المثال مثلا زيد أفضل طالب، زيد أفضل طالب، هذا هو المثال زيد أفضل طالب. وإذا جرد من الإضافة ومن جرد من الإضافة ومن أل زيد أفضل من عمرو، الزيدان أفضل من غيرهما، الهندات أفضل من غيرهن، هذا مجرد من أل ومن الإضافة. فإذا جرد كان مجردا أو أضيف إلى نكرة فكما قال ابن مالك رحمه الله ألزم تذكيرا وأن يوحد يلزم التذكير ويلزم توحيدها أي الإفراد. النعت هذا شروع من ابن مالك رحمه الله تعالى في التوابع. في التوابع قول يتباع في الإعراب الأسماء الأول. الأسماء الأول نعت ونعت وتوكيد الأسماء يتباع في الإعراب أسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. شوف يتباع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. ذكر لنا بأن التوابع أربعة إجمالا وخمسة تفصيلا. نعت وعطف ويشتمل ويشمل تابعين عطف البيان وعطف النسق. نعت وتوكيد وعطف بقسميه وبدل. سيأتي الحديث عن ذلك. إذن التوابع خمسة. لماذا سميت بالتوابع؟ لماذا سميت بالتوابع؟ إنه لا إعراب لها إلا من حيث تبعيتها لما قبلها. إعراب ليس فيها بالأصالة لكن من حيث تبعية من حيث تبعيتها لما فلا يمسها الإعراب إلا على جهة التبع. ليس لها إعراب تختص به أو يختص بها. شو جاء زيد العاقل رأيت زيدا العاقل مررت بزيد العاقل بحسب ما قبلها سميت بالتوابع لأن الإعراب لا يمسها إلا على جهة التبعية لغيرها ليس لها إعراب تختص به لذاته. هذا هو وجه سميت بالتوابع. فذكر لك بأن إعرابها يتبع الأسماء التي قبلها يتبع في الإعراب الأسماء الأول. أفادنا بهذا بأن ما تتبعه يكون قبلها الأسماء الأول التي تأتي قبلها يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. طيب فعندنا النعت جاء زيد العاقل نعت وتوكيد جاء زيد نفسه وعطف سواء كان عطف نسق كجاء زيد وعمر أو عطف بيان كجاء زيد أبو عمر وبدل كجاء زيد أخوك. لكن ما ترتيبها؟ ما ترتيبها إذا اجتمعت؟ فرضنا جملة فيها نعت وفيها توكيد وفيها عطف وفيها بدل ما هو الترتيب؟ ترتيب ذكره غير واحد من النحاة وعقده ابن بونة رحمه الله تعالى في الإحمار بقوله النعت والبيان توكيد بدل ونسق ترتيب هكذا جعل العطف والبيان العطف عفوا النعت والبيان توكيد بدل ونسق ترتيب هكذا جعل. شوف تقول جاء زيد العالم هذا نعت جاء زيد العالم أبو عمر هذا عطف البيان أبو نفسه توكيد زيد البدل البدل النعت والبيان توكيد بدل. شوف قل جاء زيد العالم أبو جاء زيد العالم أبو عمر نفسه أخوك وسعيد لصق وسعيد هذا هو الترتيب. اكتب هذا بيت موجود في الإحمار نعت والبيان توكيد بدل ونسق ترتيبها كذا نجعل. وهذا هذه ترجمة عقدها للنعت خصوصا سيأتي تعريف النعت. قول فالنعت تابع فالنعت تابع سبق شرع في تعريف النعت. هذه الترجمة عقدها للنعت خاصة. ما هو النعت؟ النعت في اللغة العربية الوصف نعته إذا وصفه نعته إذا وصفه نعت أي وصفه من قول الشاعر عجبت عمرة من نعتي لها أي من وصفي لها عجبت عمرة من نعتي لها هل يجيد الوصف مكفوه البصر بنت عشر وثمان قسمت بين غصن وكثيب وقمر. الشاهد في قوله عجبت عمرة من نعتي لها النعت أي من وصف لها. أما في الاصطلاح فله تعاريف كثيرة. النعت له تعاريف كثيرة. نقوله من أحسن التعاريف التابع المشتق أو المؤول بالمشتق المبين أو تابع المشتق أو المأمر بالمشتق. لا لا المبين لصفة من صفات منعوته أو صفات ما تعلق به. هلا ذكر جزءا منه ابن مالك رحمه الله. نعت تابع متم مثلا ايوه فاتني كلمه. يقول النعت هو التابع المشتق او المؤول بالمشتق المكمل المكمل لمعنى متبوعه لمعنى متبوعه ببيان صفة من صفاته او من صفات ما تعلق به. إذن هو تابع مشتق أو مؤول بالمشتق. مشتق اسم الفاعل جاء زيد العاقل أو اسم المفعول جاء زيد المعظم أو الصفة المشبهة الحسن وجهه وهكذا الصفة المشبهة ولا المبالغة ولا أفعال التفضيل هذه المشتقات وسيأتينا الإشارة إليها. أو المؤول بالمشتق مؤول بالمشتق كان يأتي اسم إشارة جاء زيد هذا جاء زيد هذا هذا صفة وهو أي المشار إليه جاء زيد المشار جاء زيد ذا فيأتي النعت المؤول بالمشتق إذا كان اسم إشارة أو اسم الموصول جاء زيد الذي حفظ الكتاب أو يأتي الصفة على ذولة بمعنى صح جاء زيد ذو العلم الغزير مثلا ولا كذلك النسبة يكون منسوب جاء زيد القرشي أي المنسوب إلى قريش ولا جملة جاء زيد يسعى أو جاء لقيت رجلا يسعى لقيت رجلا يسعى يسعى صفة جملة فعلية أو إلى آخره جملة فعلية أو جملة اسمية. رأيت رجلا أبوه كريم هذه كلها هذا المؤول بالمشتق إذن التابع المشتق أو المؤول بالمشتق المكمل لمنعوته ببيان صفة من صفاته المكمل لمنعوته. فقوله المكمل لمنعوته يخرج به كثير من التوابع يخرج به كثير من التوابع. ثم لما قال ببيان صفة من صفاته ببيان الصفة من صفاته خرجت التوابع كلها خرجت التوابع كلها ببيان صفة من صفاته جاء زيد العاقل جعلنا مع القوم الظالمين وصف القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا صفة من صفات أو من صفات ما تعلق به. مررت بزيد الكريمة أمه هذا هو النعت السببي وسيأتي الحديث عنه. فنعت يأتي لبيان صفة المنعوت ولا لبيان صفة منعوت آخر تعلق بالمنعوت صفة اسم آخر تعلق بالمنعوت اشتمل على ضمير يعود إليه. شوف مررت بزيد الكريمة أمه كريم من الموصوف زيد هي أمه هي أمه فأردنا نعت أمه لكن نعتناه بأمه لا به نعتناه بوصف في أمه لا بوصف فيه. فإذا كان الوصف في المنعوت هذا هو النعت الحقيقي وإذا كان الوصف في شيء تعلق به فهو النعت السببي سيأتي الحديث عنه. فالنعت تابع متم فالنعت تابع متم ما سبق أي ما تقدمه بوسمه أو اسم ما به اعتلق بوسمه. قال الشيوخ لو قال بوصفه لكان أحسن بوصفه وصفه لكن قال وبوسمه من السمع العلامة وهذا قريب. الوسم صفة لكن تعبير بالوصف أدق وأوسع. بوسمه أي بذكر صفته أو ما به اعتلق أو ذكر صفة ما تعلق به فهو يشير إلى النعت الحقيقي وإلى يذكر النعت الحقيقية والنعت السببي وسنذكر الفرق سنذكر الفرق بينهما. قبل ذلك ما هي فوائد النعت لماذا يأتي النعت لأغراض كثيرة منها التخصيص، ومنها الإيضاح، ومنها الترحب، ومنها التوكيد، ومنها المدح، ومنها الذم. نعت خصص وضحن وارحمي وأكدن وأكدن مادحا أو ذموم. بنعت خصص شئت تكتب من الشهود أنا بيت كتبته لنفسي. نعم، بنعت خصص وضحن وارحمي وأكدن وأكدن وأكدن مادحا أو ذموم. بالنعت خصص، تخصيص يكون إذا كان المعنعوت نكرة، تخصيص الشيوع، تقليل الشيوع. مررت برجل كريم، رجل يصدق على كثيرين، كريم خصصنا هذا، هذا الشيوع، هذا الاشتراك، واضح. هذا بالنعت خصص واضح، يأتي لي للتوضيح، للتوضيح هذا يكون بعد المعرفة. جاء زيد إلى عالم، أردت أن أوضح بأنه عالم، بأنه عالم مثلا هكذا. بنعت خصص وضحن وارحمي، اللهم اغفر لعبدك فلان المسكين، مقصود به ترحم لا الإيضاح ولا التخصيص، وإنما أردت الترحم، أردت إظهار وصف رجاء نزول الرحمة، يعني اللهم اغفر لعبدك المسكين، هذا هو الترحم. بنعت خصص وضحن وارحمي، نعم بنعت خصص وضحن وارحمي وأكدن مادحا أو مؤكد التوكيد، يأتي بالتوكيد. تلك عشرة كاملة كاملة، كذلك دكتها دكة واحدة موصوفة بأنها واحدة، من باب التوكيد. أكدن مادحا كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أوصاف الله تعالى كلها على هذا، على هذا المنوال، هي من باب المدح، من باب ذكر المنعوت بصفات الكمال ونعوت الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم، أكد أن مادحا أو ذمومي، ولا يقصد به الذم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم أي المرجوم. يعني هذه هي أهم أغراض النعت، يجي النعت بهذه المعاني. نعم زين. قلنا نعت قسمان، حقيقي وسببي، ما الفرق بينهما؟ شوف، النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا يرجع إلى المنعوت. شوف، جاء زيد العاقل، عاقل اسم فاعل، عمل عمل فعله، أي هو، أي الذي عقل، هو الذي عقل، أي هو، جاء زيد العاقل، العاقل أي هو، فهو يرفع ضميرا مستترا يرجع إلى المنعوت. هذا النعت الحقيقي. عندك النعت السببي وهو الذي يرفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يرجع إلى المنعوت. مررت بزيد، مررت بزيد العالمة أمه، العالمة أمه، شوف، أي التي علمت أمه، العالمة أمه، إن العالمة عمل عمل فعلي ورفع اسما ظاهرا اتصل به ضمير يرجع إلى، يرجع إلى المنعوت، ضمير يرجع إلى المنعوت. هذا وش سموه، سموه النعت السببي. ما الفرق بينهما؟ الفروق، شو النعت الحقيقي، سبحان الله بركاته، هذا فيه دقة، فيه دقة. النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، وش هي العشرة هذه؟ شو هذه عشرة أحكام تعرض للكلمة، من رفع أو نصب أو جر، صح؟ أو تعريفي، أو تنكير، أو تذكيري، أو تأنيث، أو إفرادي، أو تثنية، أو جمع. أليس كذلك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم، هذا الاسم مرفوعا ومنصوبا، هذا النعت، هذا المشتق اللي هو نعت، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، معرفا أو منكرا، زيد مذكرا أو مؤنثا، زيد مفردا أو مثنى أو جمع. النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، يعني في كل حكم من هذه الأحكام. يعني هنا وش كان الأحكام؟ هي عشرة لكن أصولها أربعة. الأصل الأول الإعراب، الرفع ولا النصب ولا ولا الجر. الأصل الثاني التعريف أو التنكير. شوف، أصل الأول من حيث الإعراب، أصل الثاني من حيث التعريف أو التنكير، الأصل الثالث من حيث التذكير أو التأنيث، الأصل الرابع من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع. النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، في كل واحدة من هذو يتبعه في الجميع، كلهم هم لدقتهم قالوا في 4 من 10، حتى لا تتوهم أنه اعتعد أن هي إما هذه أو هذه، إما منكر إما معرف، إما مرفوع له إما منصوب إما مجزوم، إما مذكر إما مؤنث، وإما مفرد وإما مثنى وإما جمع. شو تقول؟ جاء زيد العاقل، رأيت زيدا العاقل، مررت بزيد العاقل، تبعوه في الإعراب وتبعوه في التعريف. جاء رجل عاقل، رأيت رجلا عاقلا، مررت برجل عاقل، تبعه في التنكير. واضح هذه شحال؟ 5 أو 5 أخرين، ولهذا 2 إذا أردنا بالنظر للأصول، لكن هي 5. وكذلك في التذكير والتأنيث، شوف جاء زيد العاقل، جاءت هند العاقلة، تبعوها في التذكير والتأنيث، تبعوا نعت المنعوتة في التذكير والتأنيث. وش فقر؟ قال إفراد والتثنية والجمع. جاء زيد العاقل، جاء الزيدان العاقلان، مررت بالرجال العقلاء مثلا، جاء الزيدون العقلاء أو العاقلون. واضح؟ إذن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، في 4 من 10. أما السببي، السببي يتبع النعت السببي منعوته في 2 من 5. وش هما؟ يبقى الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير فقط، ولا يتبع منعوته لا في التذكير ولا التأنيث زيد، ولا في الإفراد ولا التثنية ولا الجمع، على الأصح وعلى الأصل. شو نأتي بالنعت السببي؟ والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، يعني يتبع من حيث الإعراب ومن حيث التعريف والتنكير فقط، أما من حيث الإفراد والتثنية والجمع أو من حيث التذكير والتأنيث فلا يتبعه، ولكن يتبع ما بعده، يتبع متعلقه. شوف تقول مررت بزيد العاقلة أو الفاضلة أمه، العاقلة أمه، شوف مررت بزيد العاقلة، هذا نعت سببي تابع المنعوت، تابعه في الإعراب طبعا، لابد أن يتبعه إعراب كان حقيقيا وسيتبعه، وتبعه في التعريف زيد. وإذا نكرت مررت برجل كريمة أمه، بلك تقول كريمة، كريمة يتبعه دائما في الإعراب وفي التعريف والتنكير. إذن التعريف والتنكير والإعراب يتبع النعت فيها المنعوت المطلق حقيقيا كان أو سببيا. لكن شوف المخالفة، وقعت المخالفة في التذكير والتأنيث، مررت بزيد العاقلة أمه، فإنه يتبع مرفوعه الذي هو اسم يتبع الاسم الظاهر الذي رفعه، العاقلة أمه، فيتبع في التذكير والتأنيث. طيب الإفراد والجمع، الإفراد والتثنية والجمع يتبع ما بعده، قول مثلا مررت بزيد العاقل أبواه أو آباؤه، قل ما قلتش العاقلان، نذكرك بباب الفاعل، وش قال في باب الفاعل البيت الثاني؟ فاعل الذي كان مرفوع أتى زيد منير وجهون ملفت ليقبل، وقد قد يقال سعيدا وسعيدا، كيف ما يجيب البيت مراسك ولا مكتب؟ أحسنت، جزاك الله خير، أحسنت. وجرد الفعل إذا ما أسد لسانين أو جمعين كفاز الشهر، عن الفاعل يجرد من علامة التثنية أو الجمع حين يضاف إلى اسم ظاهر، تقول جاء رجل وجاء رجلان، ما تقولش جاء رجلان، خلينا وجرد الفعل من علامة التثنية أو الجمع، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين كفاز الشهداء، صح؟ وقد يقال سعد وسعد، والفعل للظاهر بعد مزند، هي على لغة أكلوني البراغيث. ها هنا استحضر ما تقدم هنا، هنا في الإفراد في التثنية والجمع المشتق يعمل عمل فعله، تقول مررت بزيدين العاقل أبواه، مررت بزيد الشريف آباؤه وهكذا. واضح. كل حال سيبويه سيبويه قال لك إذا كان جمعا فيحسن أن يؤتى به على جمع التكسير. هذا أنا ما جاب سيبويه رحمه الله. مشيناش بزاف للهين. الحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قول زي واضح هذا. فنعت السببي فنعت السببي يتبع المنعوت في الإعراب وفي التعريف أو التنكير ولا يتبعه في التذكير أو التأنيث أو الإفراد والتثنية والجمع. حكمه حكم الفعل مع فاعله على التفصيل الذي تقدم ذكره واستثنى من ذلك الإمام السيبويه رحمه الله إذا كان معموله الظاهر جمعا فيحسن يؤتى به جمع تكسير. يحسن عند السيبويه الأفصح عند السيبويه أن تقول مررت برجل قيام آباؤه كالجمهور يقول مررت برجل قائم آباؤه. وليعطى في التأريف والتنكير ما بما تلا كمرر بقوم كرما. هذا كذا شرح. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا إلى الذي تلاه إلى الذي قبله لما تلا كمرر بقوم كرماء مرور بقوم كرماء يعني أصلها كرماء كرماء مرور بقوم كرام. إذن النعت يتبع منعوته في الإعراب مطلقا وفي التعريف والتكير مطلقا سواء كان نعتا حقيقيا أو نعتا سببيا. وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا. شرحنا الحمد لله مش قال. وهو لدى التوحيد والتذكير أو توحيد التوحيد أشار به إلى التوحيد وغيره. التوحيد بمعنى الإفراد وبقي تثنية والجمع. هو لدى التوحيد والتذكير ويقابله هو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا فقفوا ما قفوا سواهما سواهما أشار بسواهما إلى هذا. هو للتوحيد والتذكير أو سواهما ما سوى التوحيد المثنى والجمع التثنية والجمع والتذكير سوى التذكير التأنيث. هو للتوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا أقفوا ما اتبع ما تبعه النحاة في هذا مما تقدم ذكره في باب الفاعل. ولغة أكلون البراغيف لغة قليلة وفيها خلاف فيه حديث وفيه نقاش طويل ذكرناه في باب الفاعل. ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أي خلاف التوجيه. نعم وفيها بعض الآيات المهم فيها ذكرنا ذلك في حينه. ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. ونعت بمشتق لكن نعت يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق مثل لك المشتق بقوله ونعت بمشتق كصعب صعب صفة مشبهة باسم الفاعل. خذينا هذا في دروس صيغة صيغة مشبهة باسم والشأزي والأشنبي الجذلاني والشأزي كلامية والشأزي صعب والشأزي والأشنبي الجذلاني ثم تقديتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره. ذكرنا تعريف الصيغة المشبهة وهو تعريف دقيق راجعوه في بابه. والعتب مشتق كصعب هذا صعب أي عسير هذا الأمر صعب غير سهل. وذرب ذرب هو الحاد قالوا فلان ذرب اللسان أي حاد اللسان. المشتقات هي اسم الفاعل اسم مفعول صفة مشبهة صيغة المبالغة وأفعل التفضيل كذا وشبهه كذا وشبه شبه المشتق مما أول به أي أول بالمشتق زاد ما ذرب كذا وش كذا وذي والمنتسب وشبهه كذا ذا اسم إشارة وجاء زيد هذا أي المشار إليه مشار إليه لكن يقول لكم أول مشتق هذا يعني مشار إليه. وذي معنى صاحب قل جاء زيد أو تقول مررت بزيد ذي المال الكثير أو العلم الغزير واش أي الموصوف بصاحبي صاحب آل إلى أنه مشتق. مررت بزيد صاحب العلم الغزير وذي والمنتسب منسوب شوف قل مررت بزيد القرشي هذا هي النسبة أي المنسوب إلى قريش. مررت بزيد القرشي أي المنسوب إلى قريش. وعندك ثاني أيضا قول لي اسم الموصول جاء زيد الذي ذكرته لك أو الذي الحمد لله الذي فطر خلق السماء الذي هذا صفة الحمد لله الذي خلق السماوات صفة نعم وكذلك الجملة فعلية كانت أو اسمي هذا كله مما يؤول بالمشتق نعم زيد ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيت من خبر لعلنا نكتفي بهذا بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله إن شاء الله غدوا إن شاء الله نجيكم بكري إن شاء الله عرضت لي أشياء هذه الأيام ولعلها تعرض فيما نستقبل إن شاء الله لكن ربما لا أدري ربما توقف ربما أسبوع نعود نكمل ربما أسبوع الجاي نوقف شوية بعد نكمله لأنه معرض الكتاب يكون يوم 30 بدا لي والله أعلم مليح ما تقراوش أيام المعرض لا لا لا خير أنتوا تعبانين كنا نحب المعرض أنا يظهر لي والله أعلم أنه ربما يجيني السفر بالك نسافر لأسبوع سافرت الأسبوع الجاي فأنت وقفوا أسبوع وبعدها نكمل ثلاثة ثم أنت وقفوا مع الكتاب بل عاد نقوله إن شاء الله هي عطلة مفرقة عطلة 15 يوم مفرقة ربما لأنه عرضت لي أشياء هذه لكن غدا إن شاء الله يروحوا بكري غدا نجي ونبدأ نصيب واحد نبدأ معه إن شاء الله إن شاء الله أسأل الله التيسير أنه سبحان الله عجيب. العاصمة كما تعلمون أمرها عجيب تكثر فيها الأشغال والصوارف حتى إنسان تعرض له أشياء ما كانت تخطر له على بال نحاول أن نستدرك غدا إن شاء الله يكون البلاغة درس البلاغة يكون بالمغرب شوية أقل شيء بـ20 دقيقة لكي نتدارك درس النحو أيوة